فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس قراءتنا وتعليقنا على رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن في مساء السبت 30 المتم للشهر جمادى الأولى عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بعقيدة المسلم في كتاب الله عز وجل القرآن، وسبق أن بين الإمام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه منزه عن صفة النقص وهو الخرس، وموصوف بالكمال وهو الكلام، وأنه جل وعلا تكلم مع آدم، تكلم مع موسى، وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ويتكلم مع من شاء من عباده، ومن كلامه القرآن. فنبدأ على بركة الله فيما قاله رحمه الله في هذا الموضوع المتعلق بمسألة الكلام. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أن القرآن كلام الله عز وجل. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قوله رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فيجب على المؤمن أن يعتقد أن القرآن كلام الله، أي من كلام الله، وكلام الله أعم، والقرآن خاص، كما نقول الأحاديث القدسية كلام الله عز وجل، التوراة المنزلة كلام الله، الإنجيل المنزل كلام الله، وأما التحريف الذي فيه فهو من كلام الناس، القرآن كلام الله. فإذا أخطأ القارئ يقال أخطأ في قراءته، ولا يقال الخطأ في كلام الله، كلام الله لا يرد عليه الخطأ. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى لأنه كلام، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. من الذي تكلم بالقرآن؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي ابتدأ بهذا الكلام؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. ألا ترى أن الناس يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لو جاء أحد وقال: أنا الذي قلت لأني نقلت مثلا، لا أحد سيصدقه، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لو جاء أحد وقال: على كل شيء ما خلى الله باطل، قال: هذا من شعري، الناس يقولون: أنت تكذب، هذا ليس من شعري، هذا قول وشعر أمية. لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا. ولهذا ينبغي أن نفهم أن القرآن كله تكلم الله عز وجل به، حتى الكلام الذي فيه من كلام آدم، من كلام الملائكة، من كلام أوليائه، من كلام أعدائه، هو كلام الله، لأن الكلام قد حصل بأسلوب المتكلمين، لكن الله ابتدأه جل وعلا بالبلاغة والفصاحة التي أنزلها سبحانه وتعالى. القرآن فيه كلام فرعون، طيب فرعون ما تكلم بالعربية، لكن الله جل وعلا تكلم به ابتداء بالعربية الفصحى المعجز للخلق. إذن لا بد أن نعتقد أن القرآن كله كلام الله عز وجل، سواء كان ما قاله ربنا تبارك وتعالى عن نفسه، أو ما ناقله عن أوليائه مما قاله آدم والملائكة وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، أو ما ناقله وقاله عن أعدائه مما نقل من قول فرعون، وما نقله من قول إبليس، وما نقل من قول الكفار ونحوهم. القرآن كلام الله، وقوله منزل غير مخلوق، منزل يعني من علو، فالله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات جل في علاه، حاشاه وعز وجل عن أن يكون في شيء من هذه المخلوقات، فهو سبحانه فوق المخلوقات. تبين نقف؟ نقول هو منزل أي من العلو، وإنزال القرآن، إنزال القرآن على نوعين: إنزال له مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة للملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يقرؤون القرآن ويتعبدون الله به كما يتعبد أهل الأرض من المؤمنين لله جل وعلا. وهذا الإنزال لا علاقة لنا فيه، هذا إنزال خاص، كوجود القرآن في اللوح المحفوظ لا علاقة لنا فيه. الإنزال الثاني هو أن الله تكلم بالقرآن فسمعه جبريل فأنزله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى قوله منزل، هو المعني هو هذا، منزل غير مخلوق. وغير مخلوق رد على من زعم أن كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله منه بدأ وإليه يعود، نص حديث ابن مسعود، نص حديث ابن مسعود، وفيه أنه قال منه بدأ وإليه يعود، ومعنى منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، إشارة إلى الأحاديث الواردة الصحيحة أنه لا تقوم الساعة حتى ترفع المصاحف. كيف ترفع؟ قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الناس وليس في مصاحفهم شيء، يجدون السطور القرآن كلها ممحوة، ويصبح الناس وليس في صدورهم من القرآن شيء. ومصداقه أيضا في صحيح مسلم، قال حذيفة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل الله الله، في رواية لا إله إلا الله، لا يعرفون شيئا من الصلاة والصوم. إذا كان القرآن موجود كيف ما يعرفون الصلاة والصوم؟ القرآن غير موجود، فما يعرفون إلا لا إله إلا الله بس، فيقولون وجدنا أبانا كذلك. إذن هذا معنى منه بدأ وإليه يعود، أي هو الذي تكلم به وإليه يعود الكلام فيرفع من المصاحف، وأن الله تكلم به حقيقة. معنى حقيقة يعني أنه لم يلقه إلى روع جبريل، ولا أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة، وإنما تكلم الله به فسمع جبريل كلام الله كما يسمع أهل الموقف كلام الله، فينادي الله أهل الموقف كما جاء في القرآن الكريم، ويخاطبهم فردا فردا، ويخاطبهم جمعا جمعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وحينئذ يقول أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. هذه حكاية قول أخبرنا الله بها، وهي ستكون، ستقع. وكلام الله مع أهل الموقف كثير حقيقة، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: فيخاطبهم، أورد الحديث بسنده، قال: فيخاطبهم بصوت يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه خاصية لكلام الله جل وعلا. قال: وأن هذا القرآن، أي الذي بين المصاحف من الفاتحة إلى الناس، القرآن إذا أطلق المقصود به المحفوظ في الصدور والسطور، أما المنسوخ المنسوخ الذي ليس في المصحف اللي في الأحاديث هذا لا يسمى قرآنا بإطلاق، وإنما يسمى قرآنا منسوخا أو يسمى قرآنا إيش منسوخا أو يسمى كلام الله عز وجل. أما القرآن فهو اسم عالمي خاص بما بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، كما مر معنا في الآيات قل نزله روح القدس من ربك، ما قال من اللوح المحفوظ ولا قال من بيت العز، قال من ربك، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم. والذي نزل به، لأن بعض الناس يقول شلون ينزل القرآن معنى المعنى لا ينزل، لا المعنى لا ينزل، لكن إذا قلنا القرآن منزل فهناك من أنزله وهو الله عز وجل آمرا وجبريل عليه السلام فاعلا فنزل بالكلام، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله بصوت جبريل، والصحابة سمعوا كلام الله بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون سمعوا القرآن سمعوا كلام الله بصوت الصحابة، ونحن سمعنا القرآن بصوت المشايخ والعلماء والقراء وأئمة المساجد، إيش الإشكال في هذا؟ هو كلام الله لا يخرج لا كلام غيره، لا ينسب إلى قارئه ولا ينسب إلى ناقله ولا ينسب إلى خطاطه، حتى الخطاط يقال كتبه، أي كتب القرآن، ما يقال هذا كلام الخطاط، ولذلك حتى القارئ لا يقال هذا كلام القارئ، يقال قرأ القرآن القارئ فلان، فرق عظيم بين هذا، لا يقال لأنه حفظ الحافظ فيقال هذا كلام، يقال الحافظ الفلاني للقرآن. فالقرآن قد يكون في الصدر وقد يكون في السطر، كيفما تصرف هو كلام الله لا يتغير، كما أنت لو نقلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية حفظته كتبته تصورته تخيلته تلفظت به سمعته هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أجل من ذلك وأعظم. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. في قوله الأول منزل غير مخلوق رد على المعتزلة الضلال الذين يزعمون أن القرآن ما هو كلام الله وأن الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا قول عامة الفلاسفة الذين يزعمون أن الله لا يتكلم وليس له فعل، على قولهم هذا يلزم أنه لم يخلق ولم يأمر، طيب من الذي يأمرنا يقول افعل ولا تفعل؟ من الذي يقول لنا في القرآن أقيم الصلاة؟ من الذي يقول لموسى إنني أنا الله شجرة؟ أعوذ بالله، كلام خطير لا يقوله من يعرف بما يهرف. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة عنه، هذا رد على الأشاعرة ومن وافقه، فإن بعض الأشاعرة يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، حكاية معناها في محكي، عبارة معناها معبر عنه. طيب لماذا عبارة؟ الله عز وجل عياذا بالله ما هو مثل الأخرس حتى أنت تعبر عنه، ما هو مثل الأصم حتى أنت تعبر عنه، أو جبريل يعبر عنه، أو النبي يعبر عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو يتكلم بما شاء ويحكي ما شاء، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ويقول قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما يصير أنت تقول هذه حكاية عن كلام الله، ليش هو الله عز وجل يحتاج أن أحد يحكي عنه؟ هو يحكي بنفسه، فلا يقال حكاية عن كلام الله، ما يجوز، ولا يجوز يقول أحد عبارة عن كلام الله. ومما يدلك على ضلالة هذه المقالة أنك تبحث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل من؟ مشركون كفار يهود ونصارى ما قال لهم يوما واحدا وفيهم العالم الحبر وفيهم الراعي الغنم الجاهل، ما قال لأحد منهم ترى لا تعتقدوا أن هذا القرآن كلام الله، هذه حكاية عن كلام الله، ليش ما يبلغ؟ لو كان هذا الدين كان يجب أن يبلغ. فهذا مجرد تصور هذه المسألة يدلنا على ضلالة هذه الحكاية. حتى إن مشركي قريش قالوا لأبي بكر يوم أن غلبت الروم في أدنى الأرض، قال هذا كلامك وكلام صاحبك؟ قال ليس لا كلامي ولا كلام صاحبي، هو كلام الله عز وجل، هذه عقيدة عندهم. فكيف يأتي إنسان بعد ذلك يقول هذه حكاية عن كلامنا أو عبارة عن كلامنا؟ أنت لو قلت قال الله حكاية عن فرعون ما في إشكال عندنا، لأن فرعون ما تكلم بالعربية، تكلم بلغته، الله جل وعلا حكى قوله باللغة العربية. لو أنت قلت وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إن هذا عبارة عن كلام الشيطان، الله عبر عنه لأن الشيطان لم يأتي الزمن المستقبلي ليعبر، كان كلامك صحيح. أما أنك تقول أنا أعبر عن الله أو فلان يعبر عن الله أو فلان يحكي عن الله، ما يجوز إلا بصريح القول. كيف بصريح القول؟ أن يقول للناس إن الله يقول لكم كيت وكيت. حتى إن الله لما أمر يحيى وعيسى بأن يبلغ قومهما بخمس كلمات، قام عيسى وقام يحيى عليه السلام وقال يا أيها الناس إن الله أمرني أن أبلغكم بخمس كلمات. شوف أمرني قال. فنحن نفرق بين أمر الله للنبي بأن يقول وبين قول الله مباشرة. ونحن نعلم علم اليقين من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام الفرق العظيم الشاسع بين ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وبين ما قال فيه فقال رسول الله، فرق عظيم. بل المسلم العامي إذا قرأت عليه القرآن ثم قرأت عليه الحديث يعرف الفرق بين القولين وإن لم يكن حفظ. بون شاسع بين كلام الله وكلام الخلق، ولو كان الخلق أشرف الخلق محمداً صلى الله عليه وسلم. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. هذا معنى عبارة كلام، معنى عبارة كلام الإمام أحمد. ليش قلنا معنى عبارة كلام؟ لأنه ليس بنصه. قال الإمام أحمد القرآن كلام الله حيث تصرف، وإن كتبته حفظته سمعته نطقته هو كلام الله. إن أنت أخطأت فيه فالخطأ منك ما هو من الله، إن أخطأ الكاتب الخطأ منه ما هو كلام الله، كلام الله محفوظ ما يرد عليه الخطأ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو أن أحد الناس طبع مصحفا وأخطأ فيه إما بزيادة حبر أو نقصان حبر، تغيرت الحركات أو الحروف أو العجمة، هل يقال إن كلام الله ورد عليه الخطأ؟ لا، يقال إن المطبعة أخطأت في طبع القرآن. إذن القرآن كلام الله أينما تصرف. ثم قال الشيخ مقررا هذه القاعدة وهي أن القرآن قرأه الناس كتبوه سطروه حفظوه لا يخرج عن أن يكون كلام الله. ليش؟ قال فإن، هذا تعليل يسمى استدلال، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. لو جاءنا أحد وقال أيها الناس أنا سأنقل لكم كلام الأمير، ثم قال لا يقول الناس إن هذا كلامه، يقول هذا كلام الأمير. طيب ليش؟ لأن هو ما قال هذا كلامي، قال هذا كلام الأمير، مع أننا سمعنا كلام الأمير بصوته. فكوننا سمعنا كلام الأمير بصوت المذيع مثلا أو بصوت الوزير مثلا أو بصوت ولي عهده مثلا، هذا لا يخرج الكلام عن كونه كلام الأمير. كذلك قلت لكم هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظته هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن من المتفق عليه أن العلماء يفرقون بين كلام الله وكلام جبريل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لو قلت لمن عنده أدنى دراية بالعلم، من القائل إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها؟ من القائل؟ لو عنده علم يقول القائل هو جبريل. شوف حتى هنا ما نسب الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نسب الكلام إلى نفسه ولا إلى ربه، وإنما قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب. إذن خلاصة الكلام أن القرآن كلام الله، ولهذا يجب تعظيمه، لا يجوز مسه من غير طهارة، يجب تعظيمه عند التلاوة، يجب العمل به، لا يعامل معاملة الأحاديث، وإن كانت الأحاديث عندنا معظمة مبجلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا الفصل أيضا أورده الإمام رحمه الله لمسألة متعلقة من مسائل متوسطة بين الصفات وبين الإيمان باليوم الآخر، مسألة رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. من حيث ظرفية الرؤية فهي من مسائل الإيمان باليوم الآخر، واضح شيخ أحمد؟ ومن حيث أن الله يرى متعلقة بالصفات، متعلقة بالإيمان بالله. لذلك قال الشيخ: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ليش دخل في الإيمان به؟ لأن يرونه يعني يرون الله، فالله يرى. لماذا يرى؟ أولا لأنه ليس بعدم، الذي لا يرى هو العدم. فإن قال قائل: فلماذا لا نراه في الدنيا الفانية؟ قلنا: يكفيك أنك قلت دنيا، ما دام أنه دنيا كيف تريد أن ترى المليك الأمير عند المزبلة؟ تتجرأ تعزم الملك عند المزبلة؟ والله الدنيا أهون عند الله من جناح بعوضة، ما هو مزبلة. فكيف تريد رؤية الله في الدنيا الفانية؟ رؤية الله في الآخرة الباقية، هذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه. رؤية الله في الدنيا ممكنة عقلا. ليش ممكنة عقلا؟ لأن كل ما هو موجود يمكن أن يرى عقلا، لكن لما كان ممكنا عقلا سأل موسى ربه ما هو ممكن عقلا، قال: ربي أرني أنظر إليك. فنبه الله موسى الكليم أن الزمان والمكان ليس مناسبا لرؤيته، فعلق الأمر إليه، فقال لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال ماذا قال لموسى؟ لن تراني. ما قال لا أرى، قال لن تراني، يعني أنت في زمان وفي مكان لا تقدر على رؤيتي. ولكن ثم علق الأمر بأمر ليدله على ضعفه وعجزه وعدم إمكانه لرؤية الله، قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل تجلي خاص، يقول ابن عباس: بمقدار ثقب الإبرة، أزال الحجاب بمقدار ثقب الإبرة، ف فمن نور وجهه ونور ذاته العلية اندك الجبل جل في علاه. طيب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مرة واحدة، فخر موسى صعيقا، ما استطاع أن يتحمل. عيوننا ما نقدر نشوف فيها الليزر، نقدر عيوننا ما نقدر نتمعن في قعر الشمس لمدة 5 دقائق ولا تصاب بالعمى. إذن قضية واضحة، رؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة بالنص مو بالعقل. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي أنك لا ترى في الدنيا. وقرر هذا المعنى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. انتبه، يجيك إبليس يجلس لك على كرسي في السماء، وتطلع أنت من المسجد تشوفه يقول يقول لك أنا ربك، انتبه لا تصدق، لن تروا ربكم حتى تموتوا. حديث واضح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تواترت عنه الأحاديث في أنه يرى يوم القيامة كما مر معنا. ودخل في الإيمان بكتبه الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم. إيش علاقة الإيمان بالكتب؟ بالرؤية، لأن في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة كلها والقرآن أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة. أما في القرآن فمنصوصه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومفهومه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولازمه على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون أي إلى ربهم. وهذه تفاسير عن السلف ما هو من رأسنا. ومن الإيمان، ودخل من الإيمان بالرسل الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم. كيف دخل هذا في الإيمان بالرسل؟ لأنه ما من نبي إلا وأخبر قومه أن الله لا يرى في الدنيا وأن الله يرى في الآخرة. ولذلك صرح الله عن الكفار، ماذا قال عنهم؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم المخالفة، قال الشافعي رحمه الله فلما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرونه. شوف دلالة واضحة مثل الشمس، كيف ينكرون هذا بعقولهم الكاسدة والفاسد؟ يقول إذا قلنا إنه يرى يلزم أن يكون في مكان ويلزم أن يكون في حيز هذه عقولكم أنتم، عقولكم لا تستطيع أن تتصور كيف مادة الجنة أبدية. والعجيب أنك إذا نظرت إلى هؤلاء تجد من أكثر الناس تناقضا. كيف من أكثر الناس تناقضا؟ الفلاسفة الذين ينكرون رؤية الله يقولون بأزلية المادة، هذا تناقض عجيب. أنتم تقولون بأن المادة أزلية ثم تقولون أن الله لا يرى، ما يستقيم هذا الكلام. العقول لا تتصور أزلية المادة لأنه لا بد من موجد لها، خالق لها، لأنها مخلوقة مصنوعة. لذلك ينبغي أن ننتبه أن هذه المسألة داخلة في الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. كلمة عيانا بأبصارهم رد على المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن رؤية الله رؤية قلب. رؤية قلب، رؤية قلب ما هي خاصة بـ بـ بـ بالآخرة، في القلب حتى المؤمن في الدنيا يرى في قلبه الله معظما مبجلا ذو الجلال والإكرام، يعتقد جلالته وعظمته وكبرياءه وقهره وجبروته. إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ لابد أن ننتبه أن هذه الرؤية رؤية عيانية بالأبصار. لذلك ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. وكلمة إلى إذا جاءت متعدية لا تفهم إلا بالبصر. فأنت تقول، أنت تقول نظرتك، يعني انتظرتك، ولا تقول نظرت إليك إلا وأنت تقصد بالعين. نظرت إليك يعني بالعين، ونظرت في المسألة يعني بالعقل. العرب تفرق بين نظرتك متعديا بنفسه، وبين نظرت إليك، وبين نظرت فيك. لابد أن ننتبه. نظرت فيك يعني فكرت نظرة عقلية، نظرت إليك يعني بعيني، نظرتك يعني انتظرتك. العرب تفرق وأنتم لا تفرقون. وفي قوله هنا عيانا بأبصاري جاء في منصوص الحديث كما مر معنا، قال واعلموا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي رواية كما ترون الشمس ضحوا ليس دونها سحاب. وهنا كما التشبيه ليس تشبيه المرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك، فالقمر والشمس لا يمكن أن يكونوا شبيها بالله. إذن ما معنى كما؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، أي كما ترون بأعينكم القمر كذلك ترون الله عز وجل بأعينكم. لذلك قال المصنف عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا منطوق الحديث المتواتر. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. لا يضامون، هذه الرواية جاءت على الوجهين، يضامون بضم الميم والتخفيف، بضم الميم والتخفيف، وجاءت بالتشديد يضامون. ومعنى يضامون لا يضامون في رؤيته أي لا يلحقهم ضيم، لا يلحقهم عيب، لا يلحقهم مشقة. الإنسان إذا نظر إلى الشمس يتضرر، يلحقه ضيم في عينيه، لكن الله يقدر العباد يوم المعاد من المؤمنين فيرون الله دون أن يلحقهم أي ضيم. هذا على رواية التخفيف، لا يضامون أي لا يلحقهم ضيم. أما رواية التشديد لا يضامون أي لا ينضم بعضهم إلى بعض فيجتمعون، لأن بعض الأشياء إذا أنت أردت أن تراها الناس يزدحمون عليها حتى يرونها، لكن القمر ما أحد يزدحم يقولك وين القمر، أنت وخر خلينا نشوف، كل واحد من مكانه يشوف القمر. إذن معنى لا يضامون أي لا يزدحم بعضهم على بعض لرؤية الله تبارك وتعالى، كل على الأرائك ينظرون إليه وهم في أرائكهم جل في علا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه. من طرائف الواقعية حكى الإمام إذ لم تخن الذاكرة، إما الأجري في الشريعة أو الإمام الخلال، ذكروا أن رجلا من المعتزلة كان يناظر رجلا من أهل السنة. المعتزل لا يرون الله، يقول لا يرون الله، الله لا يرى يوم القيامة صح. فلما شاف السني أن الرجل ما يقتنع قال له حرمك الله رؤيته. قال لماذا تدعو علي يا أخي؟ قال يا أخي أنت ما تؤمن برؤية الله، إيش أسوي لك؟ هذه فطرة، ما يمكن الإنسان، ما يمكن للإنسان أن يرتاح إلا أن يعرف خالقه، أن ينظر إليه، أن يعني أنت الآن أضرب لكم مثالا عقليا، لو خرجت الآن فتحت سيارتك وجدت في سيارتك 1,000,000 دينار والله لن ترتاح حتى تعرف من الذي وضع هذا 1,000,000. طيب كيف يرتاح الإنسان وهو يعرف أن ما به أكثر من ملايين الملايين؟ من الذي وضع لك العين بهذا الجمال؟ من الذي وضع لك العقل بهذا الخيال؟ من الذي وضع لك القلب بهذه المشاعر؟ من ومن ومن ومن؟ كل هذه الأسئلة تصب في ميزاب واحد، وهو أن العقل السليم يشتاق إلى رؤية خالقه أعظم شوق إلى أي شيء آخر. لكن متى ما عرف الإنسان ربه، لذلك يقول يرونه سبحانه وهم في عرصات القيام. اكتب هنا: أما كون المؤمنين يرون الله في عرصات القيامة، عرصات أو عرصات، جمع عرصة الموضع الواسع، يعني في أرض القيامة، في أرض القيامة يرون ربهم في عرصات القيامة بالإجماع. المؤمنون يرون الله بالإجماع في عرصات القيامة. اكتب: ووقع الخلاف في المنافقين هل يرون الله أو لا، على قولين. إذن المسألة الأولى إجماعية، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أما في الجنة فلا إشكال، لم يقع نزاع بين أهل السنة أن المؤمنين يرون الله في الجنة، لكن كل على قدر درجته وإيمانه. منهم من يراه صباحا ومساء، وهذا في أعلى درجات، ومنهم من يراه في اليوم مرة، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله والآثار الواردة عن السلف في هذا الباب. قال: ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم بالإجماع، كيف شاء سبحانه، صباحا مساء يوميا أسبوعيا. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه إذا دخل أهل الجنة للجنة يقول لهم تمنوا، يقول: أي شيء نتمنى، وقد أعطيتنا من كل ما سألتنا وزدتنا يا ربنا. فيقول الله لهم: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم ينزع الحجاب فيرون فينسون كل لذة من لذات الدنيا. نسأل الله يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. لا، قراءتك الأولى أصح، بمرزبة، مفعلة، نعم صح. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم. هذا الفصل وبعده سبعة فصول كلها متعلقة بمسألة الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن هذه الأمور الأربعة، انتبه لها. لما تقول آمنت باليوم الآخر يعني أقررت باليوم الآخر، وهذا الإقرار يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى. الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى. الأمر الثاني: ما يتضمن في عالم البرزخ مما يكون من عند الموت، مما يكون من عند الموت إلى البعث في عالم البرزخ. الأمر الثالث: ما يكون يوم القيامة من تدمير الجبال والسماء تتفطر والأرض تتغير وتتبدل والحشر والنشر والحساب، مسائل القيامة على وجه التحديد. رابعا: الإيمان بالجنة والنار. هذه أربعة أركان للإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، الإيمان بالبرزخ، الإيمان بالساعة وما يكون فيها، الإيمان بالجنة والنار. قال المصنف رحمه الله: من الإيمان باليوم الآخر، هذا بعض من يعني بعض مسائله، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت فيؤمنه. طبعا الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سبق معنا أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله عما يكون يوم القيامة، عما يكون في اليوم الآخر، سواء في أشراط الساعة أو في عالم البرزخ أو في يوم القيامة أو في الجنة والنار، وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر من مسائل اليوم الآخر، ولا يقولون هذه أحاديث آحاد ما نقبلها كما يقوله من يقوله من المعتزلة. والأشاعرة في هذا الباب وافقوا أهل السنة من حيث الجملة وخالفوا المعتزلة، ولله الحمد والمنة. قال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يعني من عند السكرة يبدأ رحلة الإيمان باليوم الآخرة من عند النزع، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فيؤمنون بفتنة القبر. اكتب هنا: المقصود بفتنة القبر سؤال الملكين. سؤال الملكين، وسميت فتنة باعتبارها ابتلاء وامتحانا. بفتنة القبر الامتحان والاختبار. ومن علامات رحمة الله أنه لا يوجد امتحان في الدنيا يقول لك السؤال 1 2 3 والجواب 1 2 3 وزمن الإجابة بعد ساعتين بعد يومين بعد شهرين بعد سنة، لا يوجد في الدنيا هذا. اللي يوجد في الدنيا يعطونك الأسئلة ويعطونك الأجوبة ثم يقول لا تعرف ما هي الأسئلة التي ستأتي، يمكن هذا موجود صح ولا لا؟ أما أن يقول لك السؤال 1 2 3 والجواب 1 2 3 والامتحان في اليوم الفلاني، هذا لا يوجد له إلا عند أرحم الراحمين. السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الجواب مذكور في القرآن: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الناس ما يعرفون. ماذا تفعل الآن؟ إذن فتنة القبر يعني سؤال الملكين، وجاء في وصفهما منكر ونكير، وقيل اسمهما منكر ونكير، والصواب الأول. وبعذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه هو عذاب نوعي، ونعيم نوعي، ليس هو تمام العذاب ولا هو تمام النعيم. لماذا؟ لأن تمام العذاب في النار وتمام النعيم في الجنة. فالإنسان في عالم البرزخ هو في نوع من النعيم وفي نوع من العذاب، ولذلك المؤمن هو في نعيم ومع ذلك يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، مستعجل على النعيم الأتم. والكافر هو في عذاب لكن لما يرى أن الذي أمامه أشد يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، كما في حديث أبي داود وغيره. إذن هذه مسألة مهمة ننتبه لها. وعالم البرزخ ذكرت لكم هذا من قبل أعيد مرة ثانية، أشبه ما يكون البرزخ إيش؟ حاجز بين الشيئين. عالم البرزخ حاجز بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، كوجود الإنسان في رحم أمه برزخ بين العدم وبين الوجود الدنيوي. الذي في بطن الأم هو يرى نفسه في نعيم، هو يرى نفسه في نعيم، لكن لا يعلم أن الدنيا نعمه أتم، لا يدري عن هذا الشيء. فلا يعطى من في عالم البرزخ أحكام النعيم الدنيوي مطلقا ولا أحكام الابتلاءات الدنيوية مطلقا ولا ينزع عنه مطلقا. فكذلك من في عالم البرزخ لا يعطى أحكام الآخرة مطلقا. واضح هذا ولا لا؟ إنما يعطى بعض أحكام. لذلك قال الله عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا نوع من أنواع العذاب. وقال عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله. أي نار هذه اللي أدخلوها؟ نار البرزخ، عذاب البرزخ. ولذلك يجب أن نؤمن بهذا. والمؤمن عندما تخرج روحه ويرى ما عند الله عز وجل فهو يعلم أنه في نعيم. ولذلك أهل السنة يعتقدون بوجود عذاب القبر ونعيم. يقولون كيف عقولهم، هذه عقولهم، يقولون كيف عذاب ونعيم وإحنا نشوف الميت قدامنا في القبر ما نشوف لا عذاب ولا نعيم؟ مسكين والله هؤلاء. أنت آمنت بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول ولا بعقلك أنه رسول؟ أنا ما أدري والله، لابد أن تعطينا فيصل. أنت شنو من الرسول عندك، هو محمد بن عبد الله ولا عقلك؟ إذا كان الرسول عندك هو محمد بن عبد الله فلا يجوز أن تعارض أحاديثه بعقلك اللي أنت يمكن تنجح في الابتدائي يمكن ما تنجح بعقلك هذا، يمكن تنجح في الامتحانات الدنيوية يمكن ما تنجح، عقلك ضعيف، عقلك ما هو قادر يستوعب شلون هذا الهاتف يشتغل، ما تقدر والله، بعض العقول ما تستوعب، العقل ما يمكن أن يستوعب كيف الروح خرجت ودخلت وانت نايم، كيف؟ ما العقل ما يستوعب. لذلك العقل تحار في أشياء كثيرة، العقول تحار في أشياء كثيرة. لذلك أهل الاعتزال ظلوا في هذا الباب ضلالا عظيما، ينكرون عذاب القبر ونعيم. أهل السنة يثبتون عذاب القبر ونعيم، يقولون القبر، طبعا المقصود بالقبر هنا ليس نفس العين القبر، لا، القبر بمعنى الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، وإنما سمي بعذاب القبر لأن الغالب أن الناس يقبرون، وإلا يمكن أن تأكله السباع، يمكن أن يحترق، يمكن أنه ينتشر إلى ذرات ما تعرف، يمكن ما يدفن. فإذا عذاب القبر سمي بعذاب القبر نعيمي من باب تسمية الشيء بغالب الحال، من باب تسمية الشيء بغالب الحال. مثل آدم، لماذا سمي آدم؟ لأن غالب حال أولاده أن لونهم لون الأدمة الأرضي. وهذا مو معناته أن ما فيهم أصفر، ما فيهم أحمر، ما فيهم أسود، لا، هذا غير الأغلبي. إذن بعذاب القبر ونعيم نؤمن. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. طبعا هذا السؤال ليس موجها للروح فقط كما يظن بعض الناس، لا، السؤال موجه إلى الروح والبدن. لذلك جاء في الحديث فتعاد روحه إلى قبره ولا يحيى حياة الدنيا، لا يحيى حياة الدنيا إذا عادت روحه إلى بدنه بعد الموت. كما أنك أنت روحك تخرج أثناء النوم ولا نعطيك أحكام الميت، صح ولا لا؟ روحك خرجت عند النوم ما نعطيك أحكام الميت، ما نزعنا عنك أحكام الدنيا. فكذلك هو إذا عادت روحه إليه لا نعطيه أحكام الدنيا، يبقى في عالم البرزخ. ولذلك قال الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله سماه، قال قبض، قبض روحك أثناء النوم، وين راحت روحك؟ ما تدري أنت، ما تدري والله ما تدري. أحيانا روحك تروح مكان طيب وأحيانا تروح مكان. ولذلك كان أحد مشايخنا رحمه الله شيخ عبد الرحمن الشبل رحمة الله عليه وعلى والده، أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل، كان يقول هؤلاء المعتزلة عجيبين. يقول ناظرت واحد منهم قلت له، كان رجل جالس على يمينه رجل نايم وعلى يساره رجل نايم، مل، هذا نايم وهذا نايم، مل. فجلس اللي على يمينه، أول ما جلس قال الله يهديك ليش تقعدني يا أخي، أنا كنت في الجنة ليش تقعدني؟ قال يا أخي أنا وش مدريني. فكر مع نفسه قال لا قعد الرجل هذا بعد، أخاف أنه بعد في الجنة ها يروح يلومني، خلى. لين قعد قال الله يهديك ليش ما قعدتني والله اني شايف ان بقره وراي قاعد تذبحني وتضربني بقره قال ايش دراني يقول الشيخ فقلت للمعتزلي هذا الرجل جالس بين اثنين وكلهم في عالم الدنيا هو ما يحس بنعيم هذا الرجل ولا يحس بعذاب هذا الرجل انت تريد ان تحس بعذاب القبر ونعيمه ما عندك عقل فسكت ما عرف يجاوب والله هذا واضح جلي لذلك الأطباء يعلمون أن بعض المرضى يتألمون أنت ما تشوف أنه يتألم هو يتألم مثل الآن الغرب يقولون الذبيحة ما نذبحها بالسكين ليش وحشية نصعقها أثبتوا هم بدراساتهم أن المصعوق يتألم أكثر من المذبوح بس هم ما كانوا يرون بعيوني إذن لابد أن ننتبه هذه المسائل لا تثبت بالعقول هذه المسائل تثبت بالنصوص قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله لنا ولكم الثبات ولوالدينا ولمشايخنا وتلامذتنا يقول ابن عباس وغيره نزلت في عذاب القبر ونعيمه ها الآية نزلت آية سورة إيش إبراهيم نزلت في عذاب القبر ونعيم فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي نسأل الله أن يثبتنا وإياكم نسأل الله الثبات الأمر ليس بالهين الأمر ليس بالهين وأما المرتاب وفي بعض الروايات المنافق في بعض الروايات الحديث الفاجر فيقول هنا مكتوب الرواية المحفوظة فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني بالعامية مع الخيل يا شقرة ما عنده إقرار ويقين ما عنده إيمان راسخ فيضرب بمرزبة من حديد المرزبة هي المثقال الذي يكون للحداد من الحديد يضرب به على الحديد لكي يقيمه ويصنع منه سيفا أو سكينا لكن هذا الله أعلم بصورته فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان لا إله إلا الله ولو سمع الإنسان لصعق أو لصعق يجوز تقول صعق أو صعق يقول شيخ الإسلام في أحد رسائله وإن ذلك مجرب عندنا فإن الخيول إذا أصيبت بالمغلي أخذت إلى مقابر النصارى فتعود وقد ذهب عنها المغلو تحبس بمرض ما تحبس أكرمكم الله أبوالها لا تستطيع أن تتبول فإذا تركت تموت يقول فيأخذون إلى قبور النصارى يمشون حول القبور ويرجعون وإذا بهذه الخيول تطلق كل ما في بطنها من شدة ما تسمع من صرخات المعذبين نعم قال رحمه الله تعالى فصل في القيامة ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون قال يوم القيامة ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب أي في عالم البرزخ إلى يوم القيامة ولذلك الله قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ حاجز بين الدنيا وبين الآخرة برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة الكبرى لماذا سمي بالقيامة الكبرى؟ لأن موت الإنسان قيامة صغرى قيامة صغرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد الأجساد الحقيقية التي كان عليها البشر مو جسد جديد لا الله عز وجل أجل من أن ينعم جسدا ليست لك أو أن يعذب جسدا ليس لك حاشاه سبحانه وتعالى تعود هذه الأجساد بذراتها أينما كانت تعود. نفس الدي ان ان ما دي ان اي مالك دي ان اي ولا دي ان ان دي ان اي نفس الدي ان اي مالك جزءا جزءا فردا فردا سيعود، ثم الله يفعل ما يشاء فيجمل أهل الجنة زيادة على ما أنت عليه، ويحسن من أحوالهم الله به عليم، ويزيد من أحوال أهل الكفر قباحة في أشكالهم وألوانهم الله به عليم. طيب نكمل بعد الأذان. ثم قال رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وجاء في هذا حديث أن ملك الموت أن ملك إسرافيل ينفخ في الصور فتتناثر الأرواح وتعود روح كل إلى جسده، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجون من قبورهم من كان مدفونا ومقبورا ومن لم يكن كذلك فيبعثه الله من حيث هو. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه، أي على الكيفية التي أخبر الله، وبعدما يقع ما أخبر الله، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن ذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أعظم يوم على الخليقة، وأجمع عليها المسلمون، ولم يخالف في هذا إلا الفلاسفة والفلاسفة المسلم المنتسبين إلى الإسلام، زعموا بأن لا يوجد قيام عياذا بالله، وأن هذه الإعادة للأرواح فقط، مع أن صريح القرآن أن العاصب بن وائل السهمي جاء بعظم ففتها في يده ثم قال بهكذا، ثم قال: يا محمد، تزعم أن ربك يعيد هذا؟ فهو الآن يشير إلى العظام ولا إلى الروح؟ إلى العظام. فأنزل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي. إذن الكلام على العظام مو على الروح، الروح تعود. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة، هذا في أول البعث، في أول الحشر، حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، وتدنو منهم الشمس. جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة وغيره قال: تدنو منهم الشمس، طبعا ليست هي هذه الشمس، لأن هذه الشمس تكور، الله أعلم أي شمس هذه، حتى إن الناس يلجمهم العرق كل بحسب عمله، ويلجمهم العرق، هذا من أوصاف ما يكون عليه الناس يوم القيامة. طبعا بعد ذلك الناس يصنفون، وإذا النفوس زوجت، زوجت يعني صنفت، فيصبح العلماء مع العلماء، طلاب العلم مع العلماء، طلاب الدنيا مع أهل الدنيا، الطبالين مع الطبالين، البطالين مع البطالين، هكذا كل مع قرينه، كما قال عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا جماعة، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وكل أمة جاثية. إذن كل أمة أيضا بمفردها، إذن هي صورة هكذا، كل أمة مع نبيها، ثم كل أمة تصنف بحسب أعمالها وتعرض على ربها. لعلنا نقف على فصل وتنصب الموازين إلى السبت القادم إن شاء الله. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.